الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقرر أن يكون هذا اللقاء لقاء مفتوحا مع طلاب العلم، نسمع منهم ونتذاكر فيما بيننا وبينهم، توجههم إلى ما نعلم من الخير ونسمع منهم، يستفيد بعضنا من بعض ويوجه بعضنا بعضا، نتناصح في الله عز وجل، نتعاون على الخير. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأن ينفع بالجهود، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وقبل أن نسمع الأسئلة، وأرجو أن تكتب الأسئلة وتسلم للأخ القارئ، وأن تكون هذه الأسئلة نافعة ومفيدة يقصد بها النفع، ويستفسر من خلالها أو ينبه من خلالها على الخير وعلى ما ينفع الإنسان في دينه من المسائل التي تهم طلاب العلم ويحصل لهم بها النفع في دينهم. وقبل أن نبدأ بعرض هذه الأسئلة، أوجه إلى كلمة موجزة لعل الله عز وجل أن ينفع بها، وهو أن النجاة للمسلم في دينه هو بتمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على ما جاء في الحديث العظيم، الحديث افتراق الأمة، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. ثم سئل عن هذه الفرقة الناجية، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالنجاة هي لهذه الطائفة، للفرقة الناجية وللطائفة المنصورة التي كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه. فمن وفقه الله أن يكون من هذه الطائفة فليحمد الله على توفيقه وليبشر بخير. فليس بين أهل السنة وبين الجنة إلا أن يموتوا على ما هم فيه من الخير والسنة، وأجرهم عند الله عظيم، ومنزلتهم عند الله عز وجل عظيمة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقيل أن هذا الأثر هو من أقدم الآثار في إطلاق أهل السنة، إطلاق هذا المصطلح على أهل الحق وهم أهل السنة. أذكر في هذه الكلمة بصفات أهل السنة، من هم؟ ما هي صفاتهم؟ وما هي مكانتهم؟ نذكر بها لتحتدى ولنتفقد هذه الصفات، هل هي موجودة فينا أم أننا نحتاج إلى تزكية أنفسنا بطاعة الله والالتزام على السنة حتى نكون من أهل السنة. من صفات أهل السنة أنهم يتبعون الكتاب والسنة، يستدلون بنصوص الكتاب والسنة، يرجعون في استدلالهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعينون في فهم النصوص بكلام سلف الأمة من الصحابة والتابعين تابعيهم على الخير والهدى، قد استقام لهم الدليل الصحيح والفهم السليم. من صفات أهل السنة أنهم يتجردون للحق ولا يخشون في الله لومة لائم، ينصرون دين الله وينشرون الحق في الناس، يحبون السنة وينصرونها ويتجردون لله في نصرتها، ويبغضون البدع ويحذرون الأمة منها. جمعوا بين اتباع الحق وبين الرفق بالأمة، وهم كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. جمعوا بين العلم بالحق ومعرفة الحق بأدلته وبين الرحمة بالخلق. ليسوا أهل شدة على المسلمين وليسوا أهل تقصير في هدايتهم. جمعوا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لزوم الجماعة. هم الذين لزموا جماعة المسلمين وهم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، بخلاف من انحرف عن الطريق، فإن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر منهم خرج عن الجماعة، ومن لزم الجماعة قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما يقول بعض أهل الدنيا: لا شأن لنا في المناصحة، لا نوجه إلى شيء، وإنما نصلح أنفسنا. وهؤلاء لهم لزوم للجماعة ولكنهم لم يناصحوا الأمة. وكذلك الذين ناصحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لكنهم مع تفريق الأمة فلم يلزموا جماعة أهل السنة. أهل السنة هم الذين جمعوا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزموا جماعة المسلمين. انظروا إلى علمائهم، العلماء الكبار هم أهل لزوم للجماعة وأهل نصح للأمة. أهل السنة هم الذين خالطوا الخلق فلم ينعزلوا في المساجد كما فعل النصارى في الصوامع واعتزلوا الناس، بل أهل السنة هم الذين خالطوا الخلق وناصحوهم، خالطوا الخلق مع الحرص على دينهم، فمخالطتهم للناس لم تحملهم على تضييع الدين، وقيامهم بدين الله عز وجل لم يحملهم على الرهبنة والانعزال عن الناس، بل جمعوا بين مخالطة الناس مع الحرص لدينهم. أهل السنة هم الذين اجتمع لهم حب العلماء والنصح لهم، يحبون العلماء، يجلونهم، يوقرونهم، يقدرونهم، وينصحون لهم إذا أخطأوا. وهذا بخلاف أهل التقصير، فإن محبتهم للعلماء تحملهم على الغلو فيهم وعدم التنبيه على أخطائهم. وكذلك إذا نبه بعض المنحرفين على أخطائهم وقع فيهم وتنقصهم. فأهل السنة هم بريئون من تنقص العلماء، بريئون من المداهنة في دين الله عز وجل. جمعوا بين حب العلماء واحترامهم وتوقيرهم وبين النصح لهم. إذا ما وقفوا على خطأ لعالم نبهوا عليه وعرفوا قدر العالم ولم يخرجوه من السنة ولم يقعوا في عرضه، بل اجتمع لهم الأمرين. وهكذا هم في كل مسألة يجتمع لهم الحق الذي تفرق في غيرهم، ويسلمهم الله بما هداهم إليه من الحق من الفتن والضلال. كذلك أهل السنة لم يعتزلوا المكاسب ولم يحرموها على أنفسهم كما فعل أهل التنطع الذين يحرمون ما أباح الله ويشددون على أنفسهم وعلى الخلق، بل أهل السنة أكلوا الطيب واستباحوا ما أباح الله لهم وحرموا ما حرم الله عليهم. يكتسبون الأموال ويشتغلون ويعملون وينفقون على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى إخوانهم، لم يحرموا ما أباح الله لهم، وهم مع اشتغالهم بالمكاسب لم يتوسعوا توسع أهل الدنيا، فاشتغالهم بالمكاسب لم ينسيهم دينهم، وقيامهم بالدين لم يشغلهم عن الكسب. جمعوا بين الأمرين، هم في اعتدال عظيم وفي توسط بين الفرق وبين الناس. اكتسبوا الأموال المباحة واستعانوا بها على طاعة الله، ليسوا أهل تشدد ولا تنطع، وليسوا أهل تهاون، لم يشابهوا أهل الدنيا في تهاونهم في دينهم، ولم يشابهوا أهل التنطع في تنطعهم، بل لهم دين من غير تنطع، ولهم دنيا من غير محرم ومن غير تحريم. لم يكتسبوا المحرم ولم يعتزلوا المباح، بل أخذوا مما أباح الله عز وجل لهم ما يعينهم على طاعة الله، ولم يحرموا شيئا أباحه الله لهم. أهل السنة يمقتون أنفسهم أمام إخوانهم، ليسوا هم بأهل فخر وخيلاء ينظرون للناس بأنهم أهل تقصير وأنهم أهل كمال كما يدعي بعض غلاة الصوفية وبعض من يدعون الولاية، أن الولي أنه إن شاء أن يدعو للناس أن يدخلهم الجنة أدخلهم الله الجنة بدعائه، بل قال بعضهم إني لو بصقت على النار لأطفأتها، وهذا من الانحراف والزيغ والضلال المبين. أهل السنة لا ينظرون لأنفسهم هذه النظرة، مع ما عندهم من الخير ومع ما وفقهم الله إليه من العلم وما وفقهم إليه من العمل، فهم ينقتون أنفسهم. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول ليتني شعرة في جبين عبد المؤمن، وكان عمر يقول وين لعمر إن لم يغفر الله له، وكلامهم طويل في هذا. وكان الإمام أحمد جاء أوصت إليه امرأة أن يدعو لها، فقال لمن بلغه رسالة المرأة نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة، ثم دعا الله لها فاستجاب الله له. هم على منزلة عظيمة من العبادة والطاعة لله عز وجل والولاية، ولكنهم ينقتون أنفسهم، لا يقهرون على الناس ولا يتنقصون الناس، بل إنهم كما وصفهم شيخ الإسلام حتى أهل البدع ينظرون إليهم نظرة إشفاق، لا يسخرون بهم ولا يستهزئون بهم، ولكن يعلمون أنهم أهل بلاء في دينهم، يحمدون الله أن عافاهم من هذا البلاء ويسألون الله لهم الهداية. أهل السنة يحبون في الله ويبغضون في الله، يوالون في الله ويعادون في الله، وهم مع هذا فبغضهم لمن أمر الله ببغضهم لم يثنيهم عن دعوتهم. هم يبغضون اليهود والنصارى ويبغضون المشركين ويبغضون أهل البدع بحسب ما عندهم من المخالفة، لكن هذا البغض لم يحملهم على ترك دعوة هؤلاء، بل يدعون الناس إلى الخير ويحملون الناس على الدين، وهم كما وصفهم بعض السلف يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلوهم الجنة، يدعون الناس إلى السنة، أخرجوا الناس من البدع إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإيمان، يدعونهم بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان حتى أدخلوا الناس في دين الله عز وجل. هم قائمون على مصالح الأمة، يوجهون إلى الخير، ما تنزل بالمسلمين نازلة وفتنة إلا قاموا بكشفها وأزالوا عن الناس الفتن. هم الذين يرجع إليهم العامة إذا عصفت بهم الفتن وإذا أظلمت أمامهم الطرق، هم الذين كشف الله بهم الزيغ والضلال عن الناس. هم أئمة الدين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم، هم أشد الخلق على الشيطان، ليس هناك أشد على الشيطان من العلماء العاملين. ولذا قال ابن عباس ما أعلم أن رجلا أحب موته إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فالعلماء هم أشد ما يكون على الشيطان، ولهذا أهل السنة هم أشد الخلق على الشيطان، لأنه كلما لبس الشيطان على خلق الله أزالوا الشبهة بالعلم وبتوجيه الناس إلى الخير. أهل السنة يرفقون بالمسلمين وبإخوانهم ويلتمسون لهم الأعذار ويحسنون الظن فيهم، ولا يحملون كلام الناس وأفعالهم إلا على أحسن المحامل، لأن قلوبهم صافية وصدورهم سليمة، ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد على المسلمين، بل يحبون لهم الخير. أهل السنة لا يقابلون ظلم الخلق لهم بظلمهم، فلا يكفرون من كفرهم ولا يبدعون من بدعهم، ولا يفسقون من فسقهم بل ينصفون في دين الله عز وجل، فلا يفسقون إلا من دل الدليل على تفسيقه، ولا يكفرون إلا من دل الدليل على تكفيره، ولا يبدعون إلا من دل الدليل على تبديعه، وهم يفرقون بين الحكم المطلق عندما يقال من قال كذا فهو كافر ومن قال كذا فهو فاسق، وبين تنزيل الحكم على المعين، فإن الحكم على المعين يتخلف بشروط معلومة ذكرها أهل العلم، فالجاهل لا يؤاخذ بجهله، والناسي لا يؤاخذ بنسيانه، والذاهل لا يؤاخذ بذهوله، ومن وقع في شيء عن تأويل لا يؤاخذ بخطئه، وإنما يعذرهم أهل السنة. هم كما وصفهم شيخ الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. لا توجد طائفة أعظم بركة ورحمة بالأمة من أهل السنة والجماعة، ولا يوجد طائفة أشد على الأمة من أهل البدع، لأنهم يضلون الناس، يتزينون للناس بمعسول الكلام ويفتنونهم في دينهم. وأما أهل السنة فهم أهل صدق، لا يثنون على الناس ويبالغون في الثناء عليهم ويقطعون ظهورهم بالثناء، وإذا ما نصحوهم قطعوا ظهورهم بالذم، بل هم أهل اعتدال، فإذا ما رأوا من إخوانهم خيرا أحسنوا الظن به ودعوا له بظاهر الغيب، وإذا رأوا منه خطأ وجهوه برفق، وهذا بخلاف أهل البدع الذين يحملهم الهوى على الغلو في المدح وعلى الغلو في الذم والقدر. فأهل السنة هم أهل توسط واعتدال في كل شأنهم، هم أهل توسط واعتدال في طهارتهم، ليسوا بأهل تنطع وليسوا بأهل تهاون، يتنزهون عن النجاسات ولا يتنطعون في طهارتهم، هم وسط بين أهل التنطع وبين أهل التقصير. أهل السنة وسط في باب المكاسب، فلم يخوضوا مع أهل الدنيا في المكاسب المحرمة، ولم يحرموا لهم ما أباح الله، وإنما يتوسطون في هذا الأمر. أهل السنة في دعوتهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، لم يبتدعوا بدعا جديدة في الدعوة إلى الله، لم يؤصلوا للناس مناهج جديدة، ولم يبتدعوا طرقا جديدة، يجلسون للناس في المساجد يتلون كتاب الله ويشرحونه للناس ويعلمون الناس السنة ويبينونها، لا يتكلفون في كلامهم، ليسوا هم بأهل تكلف وتنطع في كلامهم كما يفعل بعض المتكلفين، يتقعرون في كلامهم ويطربون في أصواتهم ويظهرون للناس البكاء والخشية ويخادعون الناس. أهل السنة أهل بساطة واعتدال، يعظون الناس بالكلام الطيب من غير تكلف ومن غير تنطع، كلامهم سهل وعبارتهم مسموعة مقبولة، لا يشددون على المخطئين فيقنطونهم من رحمة الله، ولا يعطون الناس الرجاء الكاذب فيجرئونهم على المعاصي. هم أهل اعتدال، هم أهل وعظ وأهل علم، الوعظ فيهم والعلم فيهم، ينبغي أن يؤخذ الوعظ منهم وأن يؤخذ العلم منهم، ينبغي للناس أن يعرفوا لهم قدرهم وأن يعرفوا مكانتهم وأن ينتفعوا بعلمهم. فوالله إن العالم في الأمة له منزلة عظيمة، ينبغي لطلاب العلم أن ينتفعوا بالعلماء، وفي هذه البلاد من علمائنا الأجلاء الكبار الذين شابت رؤوسهم واعتنوا بالعلم والعمل ما فضلهم الله عز وجل به على كثير ممن هم دونهم في السن والعمل. فنحن ننصح إخواننا ونحب لأنفسنا ولإخواننا أن نلتف حول علمائنا، ولو أن علماءنا وسعوا الناس بالدروس ما تكلمنا بكلمة بل جلسنا في دروسهم، ولكنهم شغلوا بخير كثير، فتجرأ أمثالنا أن يتكلم في العلم، وإلا فالأصل أن نعكف عند علمائنا الكبار وأن نرجع إليهم وأن لا نمقتهم وأن لا نزدريهم، وهم لا يظهرون للناس أحسن ما عندهم تورعا وإخلاصا مع صدقهم مع الله عز وجل، بخلاف أهل البدع الذين يتزينون بما ليس فيهم فيخادعون الناس. فهذه بعض صفات أهل السنة والجماعة التي من اعتصم بها والتزم بها فهو على خير عظيم، وينبغي لطلاب العلم أن لا يخدعوا في دينهم وأن لا يخدعهم الناس، وأن نحذر ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في هذه الأمة دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. علينا أن نقيس الناس بالكتاب والسنة، لا تغتروا ببكاء الخطيب على المنبر، ولا تغتروا بالأصوات المطربة، ولا تغتروا بما يظهر لكم من الغيرة ويكون ما وراءها ما وراءها من الخروج وتفرقة الأمة. قيسوا الناس بالكتاب والسنة، إذا تكلم الرجل انظروا إلى كلامه، هل هو موافق للكتاب والسنة والإجماع أو مخالف؟ صلاته لنفسه، بكاؤه لنفسه، صيامه لنفسه، لكن انظروا ماذا يقول، ما الذي يوجهكم إليه؟ فإن كان يوجهكم إلى الخير، إلى لزوم جماعة المسلمين، إلى الرجوع إلى العلماء، إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، إلى التنزع عن المكاسب المحرمة، فاعلموا أنه صاحب سنة. وإذا كان يدعوكم إلى الخروج ويزهدكم في العلماء ويأمركم بقطيعة الرحم ويقول لكم إن الناس قد كفروا وأن الناس قد ارتدوا ولم يبقى على الدين إلا أنت وفلان، فاعلموا أن هؤلاء أصحاب فتنة. فقد جاء في الحديث إذا قال الرجل هلك الناس وهو أهلكهم، فلا يزال في الأمة خير. فعلى من يرجو لنفسه النجاة أن ينظر في هذا الطريق، في طريق أهل السنة، وأن يسلكه، وأن يتبع الكتاب والسنة، وأن يعكف على دروس العلم، وأن يعرف عقيدته ودينه وعبادته، وأن يصحح عبادته بما عرف من العلم النافع الذي هو مقياس الناس. نحن لا نقيس أنفسنا بعقولنا ولا بعقول غيرنا، نزن أنفسنا بالكتاب والسنة وبما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا النصح والتوجيه، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة للإخوة الحاضرين، عسى الله عز وجل أن ينفع بتوجيهاتكم. هذا سائل يقول حفظكم الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق كلها في النار، وبين أن كل ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت المشيئة؟ نعم، هذا سؤال مهم، وأنا أنصح الأخوة إذا ما أشكل عليهم شيء أن يرجعوا إلى كلام العلماء وإلى ما ذكره علماؤنا في تفسير هذه النصوص. هذا الحديث بينه العلماء وفسره العلماء، وقالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار ليس معنى هذا أن هذه الفرق أنها كلها قد كفرت وأنها قد ارتدت وأن من دخل النار أنه سيخلد فيها، بل معنى هذا أن هذه الفرق فيها معاصي وفيها بدع، وبسبب هذه البدع فإنها متوعدة في النار. وهذا كما ورد في كثير من الأحاديث في دخول أهل الربا والزنا والكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. هذا لا يعني أن هؤلاء العصاة إذا دخلوا النار أنهم كفار، بل دلت النصوص على أن الذين يدخلون الكفار الذين يدخلون النار على قسمين، كفار خالدون مخلدون فيها، ومؤمنون معهم من الإيمان ما عصمهم الله عز وجل به من الخلود في النار، فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فهذه الفرق هي فرق الأمة ليست كافرة. ولهذا لما سئل بعض السلف كيوسف بن أصباط عن بعض الفرق، عن الجهمية، هل ذكرت في هذه الفرق؟ فقال إنما سألتموني عن فرق المسلمين، فكانوا يعدون أن الجهمية لا تدخل في هذه الفرق لأنهم قد كفروا ببدعتهم، وهذه الفرق هي فرق المسلمين. وقد جاء في كثير من الأحاديث أن من فعل كذا أنه في النار، وهذا وعيد، لا يلزم أن من توعد بالنار من المسلمين أنه يدخل النار، ولو دخلها لا يلزم أن يخلد فيها. وهذه أيها الأخوة مسائل عظيمة والله، هي أصول من أصول أهل السنة. من عرف عقيدة أهل السنة عرف معنى هذه النصوص، ومن لم يتفقه في العقيدة لربما ضل وحكم على بعض المسلمين بأنهم كفار وبأنهم خالدون مخلدون في النار لما يدعي من أن هذه النصوص دلت على دخولهم النار وعلى تخليدهم، وإنما هذه النصوص بينها العلماء وبينوا معناها على ما ذكرت وما بينت. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل، كثرت القنوات الدينية في هذه الأيام، فما نصيحتكم وتوجيهكم في متابعتها أو عدمها؟ الذي أوجه إليها الأخوة أولا أن لا نغتر بمن ينتسب إلى الدين ويتحدث باسم الدين، فما أكثر من يتكلم، عامة أهل البدع يتحدثون باسم الدين ولهم قنوات دينية، وكما قلنا في المتحدثين وفي الخطبة وفي المدرسين، انظروا إلى كلامهم وإلى عن أي شيء يصدرون، إذا كانوا يتكلمون بالكتاب والسنة ويوجهونكم إلى الخير الذي دلت عليه نصوص كتاب السنة وإلى شعب الإيمان ويحذرون من المعاصي والبدع، فهو لا يسمع كلامه، وإذا كانوا يخالفون ذلك فينبغي الحذر من هذا. ثم إن القنوات الفضائية لا تكاد تسلم الكثير منها من بعض وجود المخالفات، لأن بعض من يقوم عليها قد يكون عنده من التقصير في العلم أو العمل ما قد يؤثر في الناس، وكثير من العلماء طريقهم أنهم يدرسون الناس في المساجد، فالعلم في المساجد والعلم في الكتب وفي الأشرطة، وأما هذه القنوات فقل من العلماء من يدرس فيها، وإن كان هناك بعض العلماء سجل لهم فيها، فالأنفع من هذه القنوات هو الحضور في حلق العلم في المساجد، وهي الذي ورد الترغيب في من حضرها أنهم تحفهم الملائكة وتضع لهم أجنحتها ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، ويحصل لهم بذلك أجر عظيم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم المناظرات التي تبث عبر القنوات الفضائية أمام مرأى جميع الناس ثم تسجل وتوزع، مع العلم بأن بعض هذه المناظرات تكون من المخالفين أنفسهم، فيمثل أحدهم أنه سني والآخر أنه مخالف له، ثم يظهر هذا الذي يمثل أنه سني الضعف، وأما الآخر فيظهر للناس أن مذهب المخالف هو الحق، فما رأيكم في ذلك؟ المناظرات إذا كانت مع أهل البدع فإنه لا يصلح للعام أن يطلعوا عليها، وقد حذر السلف قديما من مناظرة أهل البدع في الملأ، لأنها فتنة، لأن المبتدع يلقي شبهته، وقد لا يستطيع من يناظره أن يرد هذه الشبهة، بل حتى لو ردها لربما تعلقت بنفس السامع، ولهذا كان السلف يحذرون من سماع كلام أهل البدع، حتى العلماء الكبار عندما يأتيهم بعض أهل البدع يقول أناظرك، يقول لا أناظرك، يقول أقرأ عليك آية، يقول ولا آية، يقول كلمة، يقول ولا كلمة، ثم يسأل عن هذا فيقول إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. وكان الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل والسنة كان يحضر بعض المجالس، فإذا تليت بعض الآثار وبعض الأخبار في الطعن في الصحابة أغلق أذنيه حتى لا يسمع الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسمع الشبه، وهم أئمة كبار، فالعاقل لا يعرض نفسه ولا سمعه ولا قلبه للشبه. قال العلماء: يكفي بسماع الشبهة من الشر أنها لو لم تتمكن من قلبك إذا عرضت على ذهنك تذكرت هذه الشبهة فتحول بينك وبين الفهم الصحيح والعلم. فلا ينبغي بل لا يجوز للمسلمين أن يسمعوا هذه المناظرات بين من ينتسب إلى السنة وبين أهل البدع. وأما إذا كانت هذه المناظرات إنما هي في الحقيقة خداع كما ذكر السائل، من أن أهل البدع يتقمصون أن أحدهم من أهل السنة والآخر من أهل البدع فيظهرون الغلبة على أهل السنة، فهذه فتنة أعظم وأشد، وهذا دليل على أن أهل البدع يكيدون ويمكرون، فلا ينبغي لنا أن نمكن الناس من سماع كلامهم ويفتن الناس بسبب سماع هذه المناظرات المزعومة. وأما المناظرة التي دلت النصوص على صحتها فلها شروط، وهو أن يكون أحد المخالفين يريد الحق ويأتي لعالم يستطيع أن يزيل عنها الشبهة فيسمع منه ويبين له في غير ملأ ويبين له الأدلة لعل الله عز وجل أن يهديه، فهذا لا بأس به. لكن كثير من أهل البدع هؤلاء الذين تسمع مناظراتهم إنما يريدون الدعوة لمذهبه، ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يسمعوا هذه المناظرات، وقد فتن بسبب هذه المناظرات من فتن من المسلمين. وبعض العوام يسألون اليوم يتصلون ويسألون عن شبه ما سمعوا بها، فلما سئلوا عن هذا قالوا سمعناها في مناظرة كذا وكذا. هذا مما يدل على خطورة هذا الأمر. ونحن دائما وأقول هذا وأكرره، ليس لنا دين جديد وليس لنا عقول وليس لنا فهم، وإنما نحن تبع للسلف، والسلف حذروا من المناظرة. فلا يأتينا الآن إنسان يزين لنا المناظرة ويقول فيها خير. الخير عند السلف، هم أعرف به، فنحن تبع للسلف، والسلف حذروا من المناظرة. ونحن مهما زين الناس لنا فنحن على طريق السلف، وهم أعرف بالدين وأعرف بالدعوة وأعرف بالمناظرات منا، وحذروا منها عن علم وبصيرة. هذا الذي نحن عليه، ليس لنا رأي في هذا. قد سبق أن سئلت عن المناظرات من بعض من يناظر أهل البدع، فقلت لهم ليس لي فيها رأي، وإنما أنا ناقل لكلام أهل العلم، فمن صدق فليأخذ وليعلم أن ما أنقله إنما هو لكلام السلف، ومن شكك في هذا فليرجع إلى هذه الكتب، وهذه الكتب موجودة وهذه الآثار موجودة. ليس لنا رأي. ولو جاء بعض المعاصرين وقال إن هذه المناظرات طيبة وهي حسنة، ولو كان من أعلم الناس، فينبغي أن يترك قوله لقول الأئمة من سلف الأمة الذين حذروا من هذه المناظرات. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يقول بعض الناس إنكم تشددون عند ذكر الجماعات، وإذا ذكر قتل المسلمين مر على ألسنتكم مرور الكرام، فبماذا نرد عليه؟ أولا، كما ذكرت لكم أن أهل السنة ينصحون الناس ويبينون لهم دينهم، وأهل السنة الذين استقاموا على السنة، ونسأل الله أن نكون وإياكم منهم، لهم غيرة على دينهم وعلى عقيدتهم، ولهم غيرة على دماء المسلمين. والله لا يوجد مسلم ولو كان عنده ما عنده من التقصير لا يغضب لقتل المسلمين ولا يتألم لقتل المسلمين. فدعوى أن أهل السنة لا يغضبون ولا ينتصرون لإخوانهم هذا غير صحيح، ولكن أهل السنة يعالجون الأمور معالجة حسنة، ليست بالإثارة، ليست الغيرة على دماء المسلمين. عندما نسمع خبرا أنه قتل من المسلمين في بلد كذا، أن يأتي الرجل ويعتلي المنبر ويتشنج أمام الناس ويقول نفذ الصبر، ماذا سنفعل، ما الذي قدمنا، ويهيج الناس. هل هذا من النصح المسلمين؟ ما الذي يريد هذا المهيج في مسجد عامته من عوام المسلمين ليس لهم حول ولا قوة من هذا الكلام؟ والله لا نفعل المسلمين في هذا، وإنما هو إثارة للفتنة. لكن أهل السنة يناصحون الأئمة الذين بيدهم الحل والعقد، ومناصحتهم سرا، هذا الذي ينفع، ويدعون لإخوانهم ويوجهونهم إلى الخير، هذه هي الغيرة. وأما التشهير هذا ليس من الغيرة، والعاقل يتعظ بغيره. انظروا إلى البلدان التي سلكت هذه المسالك، عندما تصدى لمن يزعم أنه ينتصر لدماء المسلمين إلى هذه الفتنة، وأصبحوا يشهرون ويسبون ويشتمون ويلعنون، ويقول الناس ما أغيرهم على دين الله، ما الذي أورث الأمة؟ أورثوها الفتن، وأدخلوا الشباب السجون وزجوا بهم في الفتن، ثم بعد ذلك تخلوا عنهم. أما أهل السنة يغارون والله على دماء المسلمين ويغضبون لهذا، لكن غضبهم وغيرتهم منضبطة بالعقل وبالدين وبالنص. فأهل السنة هم الذين يسعون إلى كشف هذه الغمة عن المسلمين، لكن بأي شيء؟ بالعلم والفقه. وأنا أذكر مثالا لإمام من أئمة أهل السنة قال ما قال فطعن فيه بسببها، واتبع غير قوله، ثم ما الذي أورث الأمة؟ عندما اندلعت الفتنة في فلسطين وخرج ما يسمى بأطفال الحجارة، وأخذوا يرمون اليهود بالحجارة، فقام كثير من المهيجين وقالوا هذا بداية النصر وهذا بداية الجهاد، وأصبحوا يرددون أن أطفال الحجارة غدا سيخرجون اليهود ويبنون خيالات وأوهام ويصورون للناس أن هذا هو الجهاد. فسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: ما تقولون في هؤلاء؟ قال: هؤلاء لا حيلة لهم ولا قدرة لهم على الجهاد، وينبغي في هذه الأوقات عدم إثارة العدو الذي ليس للمسلمين تمكن من قتاله. فقيل إن هذه مداهنة وهذه كذا وكذا، وهذه لو لم تصدر من الشيخ عبد العزيز بن باز لقيل فيه أكثر مما قيل في الشيخ. ثم ما هي النتيجة؟ هذه السنين قد مرت، ما الذي أورثت الأمة هذه الفتنة؟ ما الذي حصل للمسلمين بعد أن كانوا في بيوتهم آمنين؟ دمرت البيوت تماما، وهدمت المساجد، وهدمت المدارس، وهدمت المرافق كلها، وأصبحوا في أرضاق، في أرض قاحلة. ثم ما هي النتيجة؟ النتيجة رجعوا وخضعوا الآن هم أنفسهم ويقولون الآن الصلح والمهادنة بعد أن دمروا كل شيء. هذه نتيجة التهور، يظهرون الغيرة على دماء المسلمين ويزجون بهم في الفتن، والذي ينهى عن الطيش يقال له أنه مداهن. هؤلاء العلماء أغير الناس على دين الله، لكن يعالجون الأمور بحكمة. وأما ما ذكره السائل من الفرق، فوالله إن البدعة أشد على الناس من المعصية. قتل المسلمين إذا كان من المسلمين معصية، وإذا كان من الكفار فهو شهادة للمسلمين. إذا قتل المسلم المسلم فهذه معصية من المسلم في حق أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهو عيد شديد. وأما المسلم إذا قتل على أيدي الكفار فهي شهادة له إن شاء الله. فعلى كل حال، صدر القتل من المسلمين فهو معصية، وإن صدر القتل للمسلمين من الكفار فهذا من بلاء، من الابتلاء الذي يحصل المسلمين وهو لهم رفعة. لكن ما يبتلى به المسلمون من البدع في دينهم فالفتنة أشد من القتل، كما قال الله عز وجل: والفتنة هي البدعة كما فسرها السلف. وأهل السنة ينطلقون من فقه، ففتنة البدع على الأمة أشد من فتنة المعاصي. ولكم أن تتأملوا من الذي قتل عمر؟ هو رجل من أهل الكفر بدافع من أهل الزيغ والضلال. من الذي قتل عثمان؟ أهل البدع. من الذي قتل عليا رضي الله عنه؟ من الذي طعن معاوية؟ من الذي سب الصحابة ولعنهم؟ من الذي طعن في العلماء؟ من الذي خرج على الحكام؟ من الذي يفجر في بلاد المسلمين اليوم؟ أهل المعاصي أم أهل البدع؟ أهل البدع. ولهذا أهل السنة يحذرون من البدع، لأن أمرها خطير وهي أشد ما تكون على الأمة. ولهذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فإنه لا يتاب منها. حتى بعض الآن الذين يقتلون المسلمين، بعض الذين يقتلون المسلمين قد يوعظ في ساعة فيتوب إلى الله، لكن انظر إلى المبتدع لا يتوب. ليس المقصود أنه إذا تاب لا يتوب الله عليه، لكن لا يتوب لأنه يرى أنه على خير وعلى هداية. فينبغي للأخوة، ونحن والله نحب لإخواننا الخير، أن يفهموا دينهم. لا ينبغي لنا أن نهوى من أمر البدع والتحذير منها، بل إن التحذير من البدع هو نجاة الأمة. لزوم الجماعة والجهاد في سبيل الله مقامه على السنة، لا جهاد مع البدع والتفرق. فنحن عندما ندعو إلى السنة ونبذل بدع، هذه دعوة إلى لزوم الجماعة، ولزوم الجماعة يقوم عليها الجهاد. وأما المعاصي فنحن نحذر منها، ولا نرى والله السكوت عن معصية، ونحن نتلمس إذا ما وجدت مخالفة في الأمة من أكل الحرام، من وجود المعاصي، من بعض المخالفات الشرعية، يتكلم أهل العلم ويبين هذا. وأهل السنة لا يسكتون عن خطأ، وإن كانوا يعتنون بالتحذير من البدع أكثر من عنايتهم بالتحذير من المعاصي، لأن البدع أشد على الأمة من المعصية. بارك الله فيكم. هذا سؤال عبر الإنترنت من ليبيا، يقول السائل: شيخنا الكريم، يكثر في كلام ابن رجب رحمه الله وابن كثير والذهبي رحمهم الله بعض ما ينكر عليهم خاصة في كتب التراجم. هذا أجيب عليه، هذا سبق الإجابة عليه، السؤال هذا أجيب عليه. أجيب عليه. وهذا سائل آخر يقول: هل يصح إطلاق العلة الفاعلة على الله سبحانه، وما معنى هذه العبارة؟ هذا لا يصح، بل ذكر العلماء في صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل تحت قسم تسمية الله بما لم يسمى به نفسه، قالوا من ذلك تسمية الله بعلة فاعلة، هذا من الإلحاد، وهذا هو قول الفلاسفة ومرجعه إلى ضلال بين. فإن الفلاسفة لا يقولون إن الله يخلق ويفعل، ويقولون لو قلنا أنه يخلق ويفعل يلزم أن تكون ذاته مركبة من قوة دافعة تخرج الفعل، فهو منزه عن الفعل والحركة، ولهذا يقولون هو علة فاعلة، يعني هو علة لوجود المخلوقات ولم يخلقها، وهذا مرجعه إلى إنكار أن الله خلق المخلوقات، ولهذا يقولون هو علة فاعلة، ويقولون إن العالم تحرك حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، ويقولون في النبوة أنها فيض من العقل الفعال، أي أنه ليس لله إرادة في إرسال رسول ولا أن يتكلم بكلام ولا أن يخلق ولا يفعل، هذه عقيدة الفلاسفة، ولهذا يقولون علة فاعلة. فهذا لا يجوز، من عرف أن هذا قول الفلاسفة وأطرقه وهو يعتقد ما يعتقدون فهذا كفر بين، ومن كان مقلدا لا يدري معنى هذه العبارة فإنه ينبه إلى أن هذا خطأ ولا يجوز، وإنما يسمى الله بما سمى به نفسه. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر عبر الشبكة، يقول هذا السائل من فلسطين: جاء في الحديث المشهور في صحيح البخاري الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا وما ترددت في شيء أنا فاعله، فهل يعتبر التردد صفة لله عز وجل؟ وما حكم الحلف بحق الله عز وجل؟ التردد ورد في هذا الحديث في هذا السياق في قول الله عز وجل: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: سمى الله عز وجل هذا ترددا، لأن الله عز وجل قضى على العبد بالموت، وهذا لا بد له منه، وأصبحت للعبد ولولي الله منزلة من المحبة عند الله عز وجل، فإن الله يكره ما يكره العبد ويحب ما يحب العبد، والعبد يكره الموت والله يكره ما يكره عبده، مع أن الله عز وجل قضى بأن يموت ذلك العبد، فسماه الله ترددا، وهذا ليس من التردد الذي يضاف إلى المخلوق، لأن التردد عند المخلوق تردد بين أمرين لخفاء المصلحة، ما هناك أحد يتردد بين أمرين إلا وهو جاهل بالمصلحة، هذا عند العبد. وأما عند الرب عز وجل فليس هناك خفاء على الله عز وجل، تعالى الله عن كل صفات النقص، بل إن الله عز وجل عليم حكيم، ولكنه سمى هذا ترددا لبيان منزلة ذلك العبد عند الله عز وجل، وهذا جاء في سياق، ولا يقال صفة التردد، لأن هذه الصفات التي جاءت في سياق الخبر عن بعض المسائل يذكر السياق ولا يقال صفة التردد، لأن التردد ليس صفة لله، وإنما هنا سياق جاء أن الله عز وجل يكره مساءة العبد، مع أن الله عز وجل قضى بأن يموت هذا العبد، فسماه الله عز وجل ترددا. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر عبر الشبكة من هولندا، يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل ثبت في القرآن أو في السنة أن أهل الجنة يتكلمون باللغة العربية، أم أنه ليس عندنا علم عن ذلك؟ جاء في بعض كتب أهل العلم أن لغة الجنة اللغة العربية، وأذكر أن بعض العلماء قال لم يثبت في هذا الشيء، وإنما جاء في بعض الأخبار في بعض الآثار ولم يثبت في هذا الشيء، وهذه الأخبار التي تنقل إن لم يثبت الدليل عليها الصحيح فإنه لا يعتقد شيئا إلا بدليل صحيح. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، بينما نرى أن السلف حكموا على من قال ذلك بالبدعة، فنرجو توضيح هذه المسألة فإنها أشكلت. بارك الله فيه. شيخ الإسلام عندما يقول الخلاف لفظي يشير إلى أن هذه المسألة متعلقة بالألفاظ، متعلقة بالألفاظ، فإن مرجئة الفقهاء يقولون إن العمل ليس من الإيمان، ثم يقولون إن هذا العاصي الذي عصى الله عز وجل هو تحت المشيئة، هو تحت المشيئة يوم القيامة، وأهل السنة يقولون العمل من الإيمان، ويقولون أن العاصي إذا لقي الله بالمعاصي هو تحت المشيئة، فحكمه في الآخرة وافقوا حكم أهل السنة فيه، لكنهم خالفوهم في اللفظ. فأهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، ومرجئة الفقهاء يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. فقال هذا خلاف في الألفاظ، ولا يعني هذا أنه ليس هناك خلاف حقيقي، بل إن هناك خلاف حقيقي مؤثر في العقيدة في الإيمان. فمن يعتقد أن الصلاة من الإيمان لا يمكن أن يساوى بمن يعتقد أن الصلاة ليست من الإيمان. ولهذا قيل لشريك بن عبد الله أحد مرجئة الفقهاء، عرض عليه أن يقبل شهادته، فقال: كيف أقبل شهادة من يقول إن الصلاة ليست من الإيمان؟ هي مسألة عظيمة، ولهذه العقيدة هي مؤثرة في استقامة العبد، ولكن هذه المسألة خفيت على هؤلاء العلماء. وذكر شيخ الإسلام أن السلف ذموا هؤلاء وخطأوهم وبينوا خطأهم، لكن لما وقع من وقع في هذه المسألة من مرجئة الفقهاء ومن أهل الفضل فإنهم عرفوا لهم قدرهم في العلم ومكانتهم من السنة، ولم يبدعوهم بسبب هذه المسألة مع أنهم خطأوهم. ولهذا الخلاف ثمرة في أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وهؤلاء يقولون لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو في القلب، كما قال الطحاوي: وأهله في أصله سواء. والصحيح أنهم لا يتساوون في الأصل، حتى في الأصل يتفاوتون، وكذلك في الاستثناء في الإيمان، فهناك خلاف حقيقي، لكن الشيخ الإسلام يطلق على الألفاظ لأنهم يخالفون في اللفظ، يسمونه مؤمن، وأهل السنة يقولون مؤمن ناقص الإيمان، العاصي يسمونه مؤمن، وأهل السنة يسمونه مؤمن ناقص الإيمان، ثم هو في الآخرة عندهم كما يعتقد أهل السنة فيه أنه تحت المشيئة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عندنا بعض الشباب من طلبة العلم في بلادنا يريدون أن يتعاونوا مع بعض المؤسسات الخيرية المخالفة في المنهج، وذلك بحجة أنهم يتعاونون معهم من جهة الدعم المالي فقط دون شروط من هذه المؤسسات، فما نصيحتكم حفظكم الله لهؤلاء الشباب؟ سبقا بينا أن الأصل في باب التعاون هو قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان التعاون على البر والتقوى فهذا لا ينهى عنه. أنا أضرب أمثلة تبين هذه المسألة. لو أن مبتدعا أو مخالفا في المنهج أو بعض هؤلاء عندهم ما عندهم من المخالفات، فقال: أعطونا من الكتب التي عندكم ما نقيم به درسا، أليس هذا من التعاون؟ هذا من التعاون. فهل يمنع من التعاون مع هؤلاء فيقول: لا نعطيكم الكتب ولا نمكنكم من الدروس لأنكم من أهل البدع أو لأنكم تخالفون في المنهج؟ ما قال بهذا أحد من أهل العلم أنه يمنع هؤلاء، بل نحن نسعى في هدايته. ولو قالوا أيضا: نحن نريد أن نحضر دروسكم، نقول: لا، لا تدخلوا مساجدنا. ما نمنعهم، الذي نمنعهم الكفار أن يدخل المسجد. وأما خارج المسجد فحتى اليهودي والنصراني لو عرض على عالم قال: أنا أريد أن أزورك وأسأل عن الإسلام، بل قال: زرني وادعني إلى الإسلام، فإنه يزوره ويأتيه ويبين له الإسلام، وهذا تعاون. وكذلك لو طلب بعض هؤلاء من بعض أهل السنة وهم صادقون في طلبهم قالوا أرسلوا لنا عالما يعلم الناس، وهم لا يريدون إلا الخير ولا يريدون إلا العلم ولا يريدون أن يتقووا به على باطلهم ولا أن يلبسوا بالناس يلبسوا على الناس، ما الذي يمنع من نصحهم وإرشادهم؟ أما إذا كان التعاون أن تكون هناك طائفة مخالفة في السنة والبدع ولديهم من البدع ثم يقولون نحن نتعاون معكم اسكتوا عن أخطائنا ولا تحذروا منها ونحن لا نحذر منكم ونتعاون ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، نقول لا هذا خطأ، نحن نتعاون معكم في نصحكم وفي التحذير من أخطائكم، هذا من أعظم التعاون. فهناك فرق بين التعاون، فالذي يريد الخير نحن نعينه عليه، والذي يريد المخالفة لو كان من أخص إخواننا ما نعينه على المخالفة. هذا هو أصل أهل السنة وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وينبغي لنا أن نتجنب الإطلاقات. ما أكثر الآن ما يصير حكم التعاون مع أهل البدع، يقول لا يجوز التعاون مع أهل البدع، فصل، وآخر يقول يجوز، وتتنازع طائفتان، طائفة تقول بجواز التعاون وطائفة تقول بعدم جواز التعاون، وما الذي في كتاب الله يجوز أو لا يجوز؟ التفصيل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن دائما ندعو إخواننا أن يفصلوا وأن لا نجمل في الكلام حتى لا نخطئ في الإجماع، فالذي يريد الخير والله نعينه عليه، والذي يريد المخالفة لا نعينه عليه، لكن ينبغي لنا أيضا أن نحذر من أن نقع في حبائل أهل البدع وأن نكون عونا لهم على باطلهم دون أن نشعر، لأن بعض الناس فيه طيبة ويشتغل من حيث لا يدري فيأتي به بعض أهل البدع ويحضر مجالسهم ويقولون انصحنا يا شيخ، ثم يذهبون يلبسون على الناس يقولون والله فلان كل يوم يأتينا ودروسه في مسجدنا وما الذي تنكرون وهذا العالم الجليل يدخل ويخرج علينا. فينبغي للعاقل أن يحذر من أن يكون سببا لفتنة الناس، ولهذا كان بعض أهل العلم يحذر من الجلوس مع أهل البدع إذا كان هذا فتنة للعامة. هذا موجود من قديم أن أهل البدع يلبسون على الناس، إذا جاءهم رجل وعالم قالوا لو كان لدينا أخطاء ما أتانا فلان وما جالسنا فلان وما ألقى فلان في مساجدنا. فينبغي التفصيل في هذه المسائل وأن نحق الحق ونبطل الباطل حتى لا نكون نجازف في أحكامنا ونلقي العبارات ونلقي الأحكام دون تفصيل. بالنسبة للصورة التي ذكرها السائل وهي أخذ الإعانات المالية منه، هل في ذلك تفصيل أيضا أو ماذا ترون فيه؟ الإعانات تختلف. أولا أنا أود أولا أن نحرر منهم أهل البدع، لأن عند بعض الناس كل من خالفه ولو في مسألة أصبح من أهل البدع، وكل من تكلم فيه بعض الناس هو من أهل البدع. أهل البدع إذا أطلقنا أهل البدع هم الذين من أهل البدعة على الضوابط المعروفة عند أهل السنة والجماعة، فهؤلاء السلف كانوا يحذرون من قبول إحسانه، لأن المبتدع لا يعطيك شيئا إلا وهو يريد ثمنه، وقد كان بعض السلف يحذر ويحذر من الأخذ من أهل البدع، يقول إني أخشى أن أقبل إحسانهم فيحبهم قلبي، وكان الإمام أحمد يترك السلام عليه لأن السلام موجب للمحبة. فإذا كان من أهل البدع فنعم لا ينبغي لنا أن نقبل إحسانهم، ويغنينا الله بما عندنا عما عندهم. وأما إذا كان في بعض من ينتسب إلى السنة لكن عنده أخطاء، بل أن من التجار من أهل السنة الذين هم في الجملة لا يعرفون ببدعة ظاهرة بل هم أشبه ما يكونوا بالعوام، لديهم أموال، فلو أعطوا أهل السنة وأعطوا طلاب العلم أموال وقالوا أقيموا دورة وأقيموا دروسا، نقول لا نقبل إلا من عالم عرف السنة وقام بها ودعا إليها. كثير من عوام المسلمين اليوم من التجار لو سألته عن عقيدته ما عرف منها إلا القليل، لكنهم لا يعرفون ببدع ظاهرة، وبعضهم قد يخطئ بعض الأخطاء التي لا تخرجه من دائرة أهل السنة. فينبغي أن نكون على اعتدال في هذا الأمر. وسبب الفتنة هو أن نغلو في شيء ثم في اليوم الثاني نتخلى عنه بالكلية، هذه مشكلة ردود الأفعال. ينبغي أن نضبط هذا المنهج. فمن الناس من كان يغلو بالأمس في هذا الشيء الآن تنازل عنه بالكلية. الأمر مبناه على الاعتدال والتوسط. وأنا كما قلت لكم نحن لا نعبر عن آرائنا، وإنما لنا سلف وننقل كلامهم ونرجع إلى أحكامهم ونتبع طريقهم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في مثل هذه البلد أقيمت هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله أن يعينهم على الحق، فهل طالب العلم في مثل هذه الحال ينشغل بطلب العلم أم ينصب نفسه آمرا وناهيا، خاصة إذا كان الكثيرون ممن ينكر المنكر لا يحسن ذلك ويترتب عليه كثير من المفاسد؟ أولا قبل الإجابة، هنا مسألة خطيرة جدا، وهو دائما يقارن بين عمل صالح وآخر، ويظن السائل أنه إن قام بهذا لم يقم بهذا. من صور هذه المسألة يقول: هل نطلب العلم أو نشتغل بالعبادة؟ هل نقوم ببر الوالدين أو نطلب العلم؟ هل نأمر بالمعروف أو نطلب العلم؟ من الذي فرق بين هذه الأشياء؟ أنت تستطيع أن تطلب العلم وأن تبر بوالديك وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تعبد الله وأن تقيم الكثير من شعب الإيمان، ليست هناك معارضة. لكن أنا أنبه على نقطة في قولي السائل: ننصب أنفسنا. أي تنصيب هذا؟ إذا كنت تنصب نفسك كما نصب ولي الأمر بعض الرجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا خطأ. أنت لا تحمل أن تنصب نفسك، لأن هؤلاء نصبهم ولي الأمر. وأما إن كنت تقول: أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه الضوابط بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء: الإنكار باليد يكون لصاحب السلطان. وأنت تستطيع أن تنكر في بيتك، تستطيع أن تنكر في أصدقائك، تستطيع أن تنكر في الطريق برفق وبلين، فهذا لم تنه عنه وأنت مأمور به، وهذا لا يتعارض مع طلب العلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال عبر الشبكة من المالديف، يقول السائل: في هذا الزمان نجد ممن يؤسس الأحزاب السياسية يقول إنهم لم يدخلوا فيها إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ضمن هذا الإنكار ما يفعله الوالي، لأنه يوجد في بعض البلاد حكام تعلموا العلم الشرعي وانحرفوا ويضلون الناس، ولا بد من الإنكار عليهم، فما رأيكم في ذلك؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطه، وما أمرنا بأن نؤسس الأحزاب السياسية وأن ننكر على الحكام. والإنكار على الحكام له ضوابطه وقد بينتها السنة وقام بها العلماء، ولم يؤلفوا الأحزاب السياسية وإنما كانوا يناصحون سرا. وأهل السنة هم قائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلماؤنا في هذه البلاد هو مثال يعني حي مشاهد الآن في هذا العصر الذي يقال الناس أو بعض الناس ليس العصر كعصر السلف. هذا العصر علماؤنا قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام، ولم يحدثوا فتنة، وما ألفوا أحزاب، وما شهروا في الحكام، وما كفروهم، بل ألان الله قلوب الحكام لهم ونفع الله بهم. فنحن نقول لهؤلاء الذين يريدون الخير: الزموا طريق ابن باز وابن عثيمين والألباني والعلماء الكبار الذين كانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ونفع الله بهم ولم يحدثوا فتنة، ثم اتعظوا بمن ألف الأحزاب السياسية. ما الذي نفع الأمة به؟ أي نفع حصل له؟ هذه الأمة مرت بالتجربة، نهاهم العلماء قالوا: لا، لا بد أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف. ما هي النتيجة؟ انظروا إلى تلك البلدان التي قامت فيها الأحزاب السياسية والتي رفعت لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت شعار أنه لا صلاح للأمة إلا بإزالة الحكام. فما الذي حصل من الحكام؟ أن صنفوا أن كل ملتحي وكل من قصر ثيابه وكل من حافظ على الصلاة في المسجد فهو عدو لنا، لا بد أن يصفر. فحصلت فتنة عظيمة من الحكام ومن هؤلاء المتهورين، وكم تضرر المسلمين بسبب هذه الفتنة، وقتل من قتل وسجن من سجن وشرد من شرد نتيجة هذا الفكر. وانظروا إلى هذه البلاد التي قامت يعني على السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي السياسة والحكم. والله نحن دائما نذكر شيئا لا نتجلف به، لكن من باب التحدث بالنعمة، مجالس الحكام وولي الأمر وهو أعلى سلطة في هذه البلاد، أقرب المقاعد إليه هو مقعد العالم. في أي دولة حصل هذا بعد عهد الخلفاء الراشدين؟ المقعد الذي يلي ولي الأمر هو مجلس العالم. هذا الولاء على الدين وهذا الاتصال على الخير وهذه المحبة والمودة التي جعلها الله بين هؤلاء الحكام وبين العلماء وألف بين قلوبهم، والله ما جاءت بأفكار وعقول الرجال. ولو أراد الحكام والعلماء أن يكون هذا ما كان وما حصل، لكن لما استقام هؤلاء على دين الله ألف الله بين قلوبهم. فنحن نقول هؤلاء العلماء هذا طريقهم، هذا منهجهم، الزموا طريقهم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر على طريق العلماء، ودعوا الفتن والإثارة والأحزاب السياسية والخروج على ولاة الأمر، فإن هذا منكر في ذاته، لا يمكن أن ينكر المنكر بمنكر، وإنما ينكر المنكر بالسنة وبطاعة الله وبلزوم السنة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين أداء النصيحة وبين مراعاة المصالح والمفاسد؟ نعم، لا تعارض بين مراعاة المصالح والمفاسد وبين النصح، بل إن من ضوابط النصح مراعاة المصالح والمفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الدين جاء بجلب المصالح وبدرء المفاسد، فإن لم يمكن تحقيق المصلحتين تحقق أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين تدرى أعظم المفسدتين. هذا هو الدين. فإذا كان الإنكار يجلب لنا شر وفتنة أعظم من المفسدة، فهذا لا ينكر المنكر بهذه الصورة. أضرب مثالا ما نلاحظه الآن، وهذا مثال حي موجود في المساجد: ينبعث من صوت أحد المصلين صوت أو نغمة من جوال، ولا شك أن هذا منكر إذا كان فيه موسيقى أو إزعاج للناس. لكن ما الذي يحصل من بعض الناس؟ أن يقوم رجل ويرفع صوته بأعلى ما يستطيع حتى لا يبقى رجل في المسجد إلا وقد سمع الصوت، وحصلت جلبة وكأنها خصومة شديدة. هذا منكر أنكر بما هو أشد منه، لأن الأصل في المساجد هو أن تكون مهيئة للذكر وأن لا تحدث فيها فوضى ولا صخب ولا تشويش على الناس. فهذا الآن الصوت لربما سمعه أقرب الناس إليه وما سمعه الذي في الصف الأخير، لكن هذا الذي قام ورفع صوته ولربما شدد ولربما ضرب وقتل، هذا منكر ينكر بما هو أشد. فأنا لا أقول أني ما أضرب مثالا وأن الذين ينكرون على هؤلاء جزاهم الله خيرا أنهم يخالفون، لا، هناك كثير من أهل الفضل والعلم ينكرون ببصيرة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الذي يخرج على ولاة الأمور هو من الخوارج وإن كان متأولا أو جاهلا وبعضهم عنده شبهات؟ نعم، من خرج على ولاة الأمر فهو من الخوارج، والتأويل لا يمنع أن يوصف بأنه من الخوارج، لأن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لما سئل علي هل هم كفار قال من الكفر فروا، فأخبر أنهم متأولون، ومع هذا وصفهم بأنهم خوارج، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم ونزل الأحاديث في قتال الخوارج عليهم، فكون هؤلاء عندهم تأويل لا يعني أن يمنع من تسميتهم بالخوارج. أما من جهة العقوبة والوعيد فأمرهم إلى الله، من كان متأولا فأمره إلى الله عز وجل، قد يغفر الله للمخطئ والجاهل والمتأول، ولكن كونهم يحصل منهم هذا الأمر فهذا دليل على وجود فتنة وأنهم أهل شر وبلاء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يأتي بقتل طائفة من طوائف المسلمين التي تنتسب الإسلام ما ورد في مثل قتل الخوارج، لأن فتنتهم على الأمة عظيمة بخلاف كثير من أهل البدع، لأن عقيدتهم متعلقة بأمور الآخرة مثل المرجئة. المرجئة فتنتهم عظيمة على الدين، ولهذا قال بعض العلماء المرجئة أفسدوا الدين والخوارج أفسدوا الدنيا، والذي يفسد الدين أعظم من الذي يفسد الدنيا. لكن فتنة المرجئة ليست في الدماء، فهو يعتقد أن الفاسق وأن العاصي أنه في الجنة، ولا يترتب على هذا فتنة له بأن يقتلك أو أن يستبيح دمك. أما الخوارج إذا رأى المعصية اعتقد الكفر، وإذا اعتقد الكفر استباح الدم، وإذا استباح الدم قتل، ولهذا جاءت النصوص بقتلهم، وقتلهم علي رضي الله عنه وقاتلهم وسجد شكرا لله عندما عرف أنه قد قتل الخوارج. ففتنتهم عظيمة، كونهم يتأولون هذا لا يمنع يعني من تسمية بالخوارج ومن التحذير منهم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا حدثت بين الأخوين خصومة ثم تسامح، هل يجوز لأحدهما أن يرجع عن المسامحة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كانت هذه الخصومة مبناها على مصالح دنيوية وحصل بينهما صلح، فليس له أن يرجع عن صلح أخيه بعد أن أصلح بينهما وبعد أن وفقهما الله للصلح. وأما إذا كان عرف من شخص أنه لا يصلح للصحبة وأنه يتضرر بصحبته، فكانت بينه وبين الخصومة ثم اتصل به وسلم عليه من أجل أن يكسر الهجر، لكنه ليس بالضرورة أن يكون صاحبا له، لأن بعض الناس يكفيك منه أن تسلم عليه ولا يصلح لصحبة، ولأن صحبته مضرة بك. وقد ذكر العلماء في آداب الصحبة الشيء الكثير في هذا، وقل من يصلح من الناس للصحبة، ولها شروط، وهو أن يكون دينا ناصحا يتحمل الزلات، عاقلا يحفظ الود ويحفظ السر. ولو تأملت أحوال الناس اليوم قل من تتوفر فيه هذه الصفات، فبعض الناس يكفي أن تسلم عليه السلام المسلم على أخيه، لكن لا يصلح أن تجالسه. بعض الناس يصلح أن تجلس معه في مجلس واحد، وبعضهم لا يصلح أن تلتقي به في مكان، لأنه قد يكون فتنة لك، وقد يؤخذ بسبب تهور أو طيش. وما زال الحكماء يحذرون من صحبة الأحمق. فالمقصود أن هناك فرق بين الهجر وبين أن بعض الناس لا يرغب في صحبة بعض الناس لأنه يرى أن عنده طيش أو تهور أو غضب شديد أو أنه يتضرر به في دينه، فهو يسلم عليه السلام الشرعي سلام المسلم على أخيه، لكن ليس بلازم أن يكون صاحبا له. بارك الله فيكم. هذا سؤال عبر الإنترنت من الجزائر، يقول السائل: ما رأيكم في إنشاء منتديات ومواقع سلفية تنشر المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة وتضع دروسا للعلماء الموثوقين وتدافع عنهم، والمشرفون عليها طلبة علم مبتدئون، لكن لا ينقلون إلا كلام أهل العلم، ويمنعون نقل كلام غيرهم، ويمنعون غير السلفيين من المشاركة فيها، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟ هذا الكلام فيه تفصيل. أولا، إنشاء منتديات فيها نفع للناس، نشر للسنة ونشر لكلام أهل العلم، هذا خير، ولكن كون يقوم على هذه المنتديات طلاب مبتدئون، فهذه تحتاج إلى علماء. الآن المنتديات والمجلات ودور النشر تحتاج إلى من يقودها من العلماء، ولهذا كم حصل بسبب قيادة هؤلاء الصغار من الفتنة في إدارة هذه المواقع، وهم يريدون الخير لكنهم غير مؤهلين له. قوله أن غير السلفيين لا يشاركون فيها، أي مشاركة؟ إذا كان إنسان يسأل سؤال ومن أهل البدع، ما نجيبه إلى الحق؟ ما نبين له دينه؟ ما يقول بها رجل، ما يقول عالم: إذا جاءني عاصي ما أجيبه، إذا جاءني مبتدع يسأل عندي أقول أنت مبتدئ. وعلماؤنا الكبار كانوا يجلسون للناس في الحج، ويأتي المبتدع وغير المبتدع والعاصي ويسألونهم عن الحج وغير الحج ويبينون لهم، ما قالوا لا يأتينا إلا سلفي. ومن هو السلفي؟ قد يكون في ذهن بعض الناس أنهم قلة قليلة من الناس، وقد ينحصر الأمر في أن يقول رجل: أنا وفلان وفلان وغيرنا خرجوا من السلفية. هذه فتنة، دائما نحن نحذر من الأخطاء من كل وجه، ويغضب لهذا من يغضب. السلفية ما هي حزب ولا جماعة ولا طائفة كما يظن البعض، السلفية دين، من انتسب إلى السنة ومتبع لكتاب السنة مجتهد في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير، وإن كانوا أهل السنة والسلفيون ليسوا على درجة واحدة، ففيهم علماء وفيهم طلاب علم وفيهم عوام، ومع هذا كلهم إن شاء الله على منهج السلف. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يأتينا بعض الشباب المجاهيل بأخبار أن العالم الفلاني تكلم في فلان، فينشغل بعض الإخوة بالتثبت من ذلك، فهل فعلهم صحيح أو لا نلتفت إلى خبر هذا المجهول؟ بل لا تلتفت إلى أخبار هؤلاء، لأنهم أنت تقول مجاهيل، والمجاهيل ما تشتغل بكلامهم، لأن كلامهم جهل في جهل، فلو أنك تثبت من كل شيء ضيعت وقتك وعمرك في تتبع كلام هؤلاء. المجاهيل لا يعبد بكلامه، وإنما الذي يتثبت فيه إذا كان عدل تكلم بكلام وتخشى أنه ورد عليه وهم وأن الأمر غريب، هذا يتثبت منه. أما العدل إذا تكلم وهو لا يتهم في ضبطه ولا يكون عادلا إلا مع الضبط، فهذا يقبل قوله، والمجاهيل لا يقبل كلامه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قرأت كلاما لشيخ الإسلام في من يحتفلون بالمولد النبوي أنهم يؤجرون على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويعذرون فيما فعلوه لتأويلهم، فما توجيه هذا الكلام حفظكم الله؟ هذا الكلام يسيء البعض في فهمه، والذي ذكره شيخ الإسلام أن هؤلاء الذين يقيمون الموالد لهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرهم أنهم يؤجرون على أصل محبتهم، ولا شك أن المحبة أنها عبادة مستقلة، وأن أهل البدع في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة يؤجرون عليها، لكن المولد لا يؤجرون عليه، لا يؤجرون على الفعل ولا يؤجرون على النية فيه، فينبغي أن نفرق. وهذه الكلمة حتى لو قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية فينبغي أن يعرف الحق، فإنه لا يمكن لعالم أن يقول أن أهل البدع يؤجرون على نياتهم، فما من عمل على هذا يكون من مبتدع إلا وهو مأجور على نيته، حتى الذي يطوف بالقبر، حتى الذين يذبحون لغير الله، حتى الذين يدعون غير الله يقال هم يؤجرون على أصل نيته، ما يقول بهذا عالم. وشيخ الإسلام هو أجل وأكبر من أن يظن به هذا، فشيخ الإسلام لم يقصد هذا، وإنما قصد أن هؤلاء لا شك أن لهم محبة، وهذه المحبة التي هي موافقة للضوابط الشرعية يجرون عليها، لكن المحبة عندما حملتهم على هذه البدعة فهذه البدعة لا يجرون على فعلها ولا على أصل النية في إقامتها، وإنما يجرون على أصل النية فيما شرعه الله من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل يزهد في تعلم التوحيد ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخفى على أمتي، فما رأيكم في ذلك؟ هذا غريب، يعني أن يظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه زهد في التوحيد، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أكثر ما يخشى على الأمة الشرك الخفي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الشرك، آخر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كتاب الله عز وجل من بدايته إلى نهايته، من الفاتحة إلى سورة الناس وهو في التوحيد، فعلى السائل أن يتنبه إلى خطورة هذا الأمر، وأن الزهد في التوحيد هو زهد في الدين كله، لا يزهد في هذا إلا جاهل أو معرض عن دين الله وعن كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 13 سنة وهو يدعو التوحيد، ولما جاء التشريع في المدينة وفرضت العبادات ما انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد، بل دعا إلى التوحيد إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يتجرأ بعض أهل الأهواء على الاعتداء على أهل السنة بتهديدهم بالقتل أو الضرب، فكيف يعاملون وكيف نقابل مقولتهم هذه؟ يقول: يتجرأ بعض أهل الأهواء على الاعتداء على أهل السنة بتهديدهم بالقتل والضرب، فكيف يعاملون وكيف أولا نقابل؟ ينبغي لهم أن يعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو سمعوا على أن ينفعوك بخير لم ينفعوك به إلا أن يكون الله قد كتبه لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا أن يكون الله عز وجل كتبه عليك، فهؤلاء ليس بأيديهم شيء، ولكن على أهل السنة أن لا يتهوروا ويعرضوا أنفسهم وغيرهم للفتن، وأما الصمود على السنة والدعوة إليها فيستعينوا بالله عز وجل ولا يضرهم تهديد هؤلاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.